بما يستطيعه. لكن احنا في المدينة احنا عايزينه على ايه؟ على اكمل واتم صورة. واضح؟ طيب عشان كده كان الكلام هنا. في مكان تاني بقى، مكان تاني برضو ذكر ذكر يعني نتلاحظوا ان آية آية الانسان ما جابتش سيرة الايمان خالص، ما جابتش سيرة الايمان يعني، وان من لوازم الكلام ده الايمان والكلام ده، لان في الغالب ما كانش في مكة نفاق، ما كانش في نفاق، فاللي يعمل الكلام ده مين؟ المؤمن. لكن لما بقينا في المدينة احتمال يعمل الكلام ده المنافق، فكان هنا التأكيد على الايمان. واضحة المسألة؟ ان مفيش حد في مكة هيعمل الكلام، مفيش نفاق في مكة خالص، محدش يعمل الكلام ده الا مؤمن. لكن لما رحنا المدينة كان في احتمال ان الكلام ده يعمله واحد ايه؟ مش مؤمن، عشان كده اكدنا على مسألة الايمان وتفاصيل الايمان. طيب في آية تانية برضو ذكرت للابرار مسألة الايمان. ايوه في آل عمران، احسنت. ايوه في آل عمران، ايوه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، ربنا يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، وفصلنا فيها دي. فدي برضو ده مكان تاني في الايمان، بس هنا المكان ده مميز بايه؟ ان انهي ايمان؟ ايوه الايمان بالقران، المنادي، الاستجابه للمنادي ده، وان المنادي ده هو القران، ماشي؟ تفسير واحد بكتاب القرظي، ومفيش تعارض ان هو النبي لما هينادي هينادي بالايه؟ ينادي بالقران، خلاص. فالنبي ينادي بالقران، فهو الاستجابه يعني الايمان هنا مميز بفكره ايه؟ الاستجابه لله وللرسول، ان هم في تعاملهم مع القران كان تعاملهم ازاي؟ كان تعاملهم اكمل ما يكون، ان هم كانوا يؤمنوا به، كانوا يؤمنوا به، ان سبحان الله انا امنوا بربكم فامنا، خلاص. شوفوا استجابتهم، هم امنوا، يبقى هم امنوا الاول بالايه؟ بالرسول، وامنوا بالكتاب، ولما قال لهم امنوا بالله بربكم امن، واضح؟ فهنا اللي مذكور بشكل اساسي الايمان بالرسول، الايمان بالكتاب، الايمان بالقران، الايمان الكامل بالقران، مش الايمان الركن اللي هو على اصل الايمان. طيب انا امنوا بربكم فامنا، ها ربنا يغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الايه؟ مع الابرار. هنا في لقطه مهمه جدا جدا بقى في صفات الابرار المنهجيه، في صفات الابرار المنهجيه. سهلة جدا يا جماعة، احنا كده كل ده عمالين نتكلم على الابرار، ايه بنتكلم عليهم سلوكيا صح، وعمليا بيعملوا ايه، منهجيا بقى الابرار دول ايه؟ ماشي، من اولي الالباب لآيات لأولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في القصة ربنا تمام، ربنا اننا سمعنا، هم دول نفسه. يبقى دي من اهم النقاط، ان هم منهاجيا بقى، منهاجيا هم منين؟ من اولي الالباب، منهاجيا من اولي الالباب. طب ويؤكد الكلام ده ايه بقى؟ وحد يقول لك ماشي ماشي، بص هو كلامك حلو، بس المسافه بعيده، الايات اللي يقول الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار، ربنا اننا سمعنا مناديا، يمكن يكون حد غيرهم. احنا بقول انه بيقولوا ربنا دول هم مين؟ اولي الالباب، لقيت الالباب. ممكن حد يقول لك لا، ممكن لا معلش مش كلامك كويس، بس ده ممكن شكله حد غيرهم، دول الابرار بس ما فيش صله بينهم وبين اولي الالباب. مين يجيب الدليل على ان لا هم دول اولي الالباب؟ ايه؟ لا هي دي ما هو ده الاشكال، انتوا فاهم الاشكال، نص اجابه السؤال، ما هو ده الاشكال ان هو بيقول ان المسافه ما بين اولي الالباب دول وبين ايه؟ والذين يقولون ربنا انا سمعنا منادي الايمان، ربنا انا سمعنا منادي الايمان، مسافه بعيده، ممكن يكون حد غيره. لان ما قالش قدامهم الذين، ها؟ الاولى واضحه. لقيت الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والارض، تمام؟ ربنا ما خلقت، ربنا اننا سمعنا. ممكن يقول لك مش هم، هو طبعا ما ينفعش، بس هنفترض جدل. بس اقصد انا بس عشان اذكركم بايه ثانيه اتاكد المساله تحسمها، ها؟ ايوه ايه الزمر خلاص. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله اولئك هم اولو الالباب. ودول هنا اللي بيقولوا ربنا إنا سمعنا فآمنا، هم دول ماشي، هو نفس الكلام، يبقى هم دول هم دول. إذن دول اللي في آل عمران هم مين؟ هم أولي الألباب 100% اللي هم مذكورين فوق في نفس السياق، لأن هم دول أولي الألباب اللي في الزمر ماشي، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هم ما بيكتفوش مجرد السماع، بيبادروا أحسن الاتباع. فهنا عندهم استماع واتباع، هم دول هو سمعنا منادينا فآمن، استماع سماع واتباع، واضح؟ طيب في برضه في الإشارة لمسألة الإيمان، إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سيدنا أبو ذر، إن لما عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. برضه من الحاجات اللطيفة إيه بقى، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سيدنا أبو ذر عن الإيمان قال له أنا يعني عايز أعرف الإيمان، السؤال اللي عام عن الإيمان، فقرأ علي هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم من هذه الآية. ولذلك من الحاجات المهمة جدا جدا جدا إن فعلا هنا مسألة الإيمان من الأساسيات اللي لازم تتضبط الأول في الأبرار، دي من الحياة اللي لازم تتضبط، لدرجة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال عن الإيمان أجاب بهذه الآية، وكأنه هو ده الإيمان الإيه؟ المنشود، لأن كده كده فيه الإيمان ماشي، ولكن البر من آمن بالله أهو، بس في بقى ما وراء الإيمان، مكملات هذا الإيه؟ الإيمان. طبعا يعني لو كان في متسع من الوقت كنا بقى نتأمل في الترتيبات بتاعة كل آية من الآيات، يعني مثلا آية البقرة الترتيب فيها مبهر، مثلا في الانسان الترتيب مختلف شويه، والترتيب ده نفسه مناسبته للشخصيه في الوقت ده ومناسبته للتنزيل، فمثلا واضح يعني. ولذلك هي اكمل صوره لو هنعمل مصفوفه هي بتاعت مين؟ بتاعت البقره، ان ايه البقره كده: لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والايه والملائكه والكتاب والنبيين، بعدين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه وآت الزكاه والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. المصفوفة دي رائعة، جابت اللي احنا كنا بنتكلم عليه كله في الباقة الأساسية، الباقات بشكل لطيف وبترتيب برضو، وهي مرتبة يعني الباقة دي مرتبة برضو أكتر، أصل مرتبة اللي احنا بنقوله الباقة مرتب برضو، بس أقصد على اللي احنا بنقوله. باقي كده إيه؟ الـ11 11 الحرص على إقامة الإيه؟ طب إحنا ما جبناش الزكاة ليه؟ حطناها في 12 لأن الزكاة ألحقناها بإيه؟ ألحقناها بالإحسان إلى الغير. أيوة ماشي؟ قلنا ده الأعلى بقى. طيب الحرص على إقامة الصلاة أكمل وجه، الدليل عليها ركزوا بقى، شوفوا الأبرار، الأبرار ما قالش وصلى، قالوا إيه؟ أقام الصلاة. إحنا دايما البر مرتبة عليه، الأقام يعني الإتمام يعني الدوام يعني الإعظام، فأقام الصلاة على أكمل وجه في نفسه وفي غيره، هي دي بقى المميزه في البر، ان البر مش هيكتفي اقامه الصلاه في نفسه، هيقامها في ايه؟ اذا كان بيحسن الى الاخرين بالاكل والشرب والكلام الاقل اكيد من باب اولى هيحسن بالايه؟ بالصلاه. ودي مساله مهمه، ان البر ده يقيم الصلاه في نفسه وفي غيره، ماشي، ان هو بيجتهد في انه يقيم الصلاه في غيره. ايه يعلمهم الصلاه، اليوم الصلاة، ويعني وده من أكبر الأشياء التي للأسف الشديد أنا أكبر مناكير الأمة الإصلاحية على الإطلاق في هذا الزمان، التقصير في إقامة الصلاة في الغير، التقصير في إقامة الصلاة التي أرادها الله في الغير، لأن الحاجات اللي هي الحاجات العامة اللي هو مثلا الإيمان يخلص في قعدة، يخلص في قعدة، أنت تقعد مع واحد تقول له كذا كذا كذا كذا كذا كذا توحيد، يقعد في قعدة. جماهير المسلمين في الحقيقه حتى منهم اللي بيعملوا حاجات شركيه ما جهاء، انما الصلاه ما فيهاش يعني، بكل جماهير اي مسلم ما بيصليش اي مسلم بيصليش قاصد ما يصليش، مش جاهل بالصلاه، مصيبه مش جاهل بالصلاه وفرضيه الصلاه واهميه الصلاه، مفيش مسلم كده، واضح ان الاسلام قرين الصلاه، والصلاه ظاهره، والصلاه فيها شعائر، والصلاه مربوطه، انما مثلا الايمان او التوحيد يعني جماهير المسلمين لو قعدت معاهم ممكن تظبطها له بسهوله، على ان البعض بقى مركزين قوي في الحته دي على اهميتها، انا ما بقولش انها مش مهمه، ومهملين للايه؟ لقضية الصلاه، الناس ما بتصليش. فده ولذلك انا صراحه انا من يعني بالنسبه لي يعني من احب ما كتبت الى قلبي اطفالنا والصلاه، ويعني يمكن الواحد كده بقولها لو حاجه هتدفن معايا في قبري يدفن معايا اطفالنا والصلاه، عشان فعلا قد ايه فعلا مساله الصلاه دي مساله ايه؟ مساله مهمه جدا في الامه، وخصوصا في الوقت انا بقول ببساطة شديدة والله العظيم والله الامة دي لو صلت بس ما حد يقدر يقوم لها تحل كل مشاكلها لو صلت بس. عشان كده احنا من منة ربنا علينا سبحانه وبحمده احنا من اللحظة الاولى في البناء من هاج الولد ان هو مع اقامة كتاب الله متعانق على طول اقامة الصلاة الحمد لله رب العالمين منة الملك علينا سبحانه وبحمده. طيب رقم 12 ايوه التقوى ايوه التقوى والتقوى يعني لو قلنا البر هنختار نعرفه بكلمه واحده في باب التقوى وايه البقره واضحه هنا بس مش البقره بقى 177 البقره 189 ولكن البر من اتقى الاخر هتختار حاجه ولكن البر ايه من اتقى. وطبعا عندنا في البقره 77 في الاخر خالص ربنا قال اولئك الذين صدقوا اولئك هم الايه المتقون. وقال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم الآية دي بقى عشان أول مرة تعدى علينا لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يبقى المتقين يوصفوا أنهم أبرار الأبرار يوصفوا أنهم متقين إن زي ما قلنا دايما البر والتقوى وجهان لعملة واحدة هتبص من هنا تشوفه تقول عليه بر تبص هنا تقول عليه متقي ما فيش الصورة المسخية دي تبصوا له من هنا بر تبصوا هنا متقي. لو جايين في الفعل نبقى داخلين بأني وجه بالبر داخلين في الترك ندخل بالتقوى فعلى طول يدخل بالتقوى وراها البر ويدخل بالبر وراها التقوى فهمتوا؟ في بناء الشخصية المسلمة حاجة مبهرة عشان كده ده من أهم اللوازم على الإطلاق من لوازم البر على الإطلاق هي التقوى خلاص. طيب رقم 13 ايه بقى؟ ايه متلازمين بس فكرة ان البر هو المتقي لا الآيات اللي دي اللي واضحة في ان البر هو المتقي هنا بيبينهم انهم حاجتين لما هنا بيبين ان البر هو المتقي البر لازم يكون متقي والمتقي لازم يكون بر واضح؟ برضو هي في دقة الاستدلال مش معنى ان هم جمعوا بعض هو ده اللي احنا عايزين لا احنا بنتكلم على صفات المين؟ صفات الابرار ان هم متقين ما تجيبش تعاونوا على البر والتقوى ما تنفعش هنا ان تعاونوا على البر والتقوى بيقول ان تعاون على البر وتعاون على التقوى ما قالش ان البر متقي انما الايات دي بتقول ان البر متقي لكن البر من اتقى واولئك هم المتقون لكن الذين اتقوا ربهم خير الابرار واضح. الماهر بالقران المهارة بالقران ودي بقى حاجه مهمه ويبقى احنا كده نلاحظ برضو حاجه في الابرار دول لو بصينا لهم منهجيا لا عندهم اقامه كتاب الله اقامة الصلاة اقامة كتاب الله في ايه عندنا بشكل واضح وصريح اللي هو ربنا اننا سمعنا اقامة كتاب الله وعندنا هو الماهر بالقرآن ولذلك على ما يبدو كمان انهم في اقامة كتاب الله مش بيقيموا اي اقامة بيقيموا على اكمل وجه ممكن على اكمل وجه ممكن وفي اقامة الصلاة هيجي معانا ان مش اي اقامة برضه هم بيقيموها على اكمل وجه ممكن خلاص عدى علينا اقامة الصلاة وحرص على اقامة الصلاة اللي قبلها على طول 11 لا يعني اقصد هم بيقيموها في نفسهم بيقيموها بغيرهم فبيقيموها في نفسهم ببر ما هوش شوف احنا لما قلنا النهارده كنا بقول احنا عايزين نتعلم ازاي نعمل عمره بره ليه عشان نعمل صلاه بره عشان نعمل صوم بره نعمل صلاه مبروره نعمل صوم مبرور واضح فهيبان قوي الصلاه بتاعتهم مش اي صلاه دي صلاه مبروره صلاه بره واضح المساله. في المهارة بالقرآن طبعا المهارة هنا قلنا الرواية والدراية والايه والرعاية خلاص طبعا فصلنا في الكلام عن المهارة دي في كتاب رحلة البحث عن أهل القرآن النسخة المسطورة ممكن ترجعوا المصطلح الماهر بالقرآن تفهموا الماهر المراد بالضبط لقوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرات الكرام الايه البررة مع السفرات الكرام البررة الحقيقة السفر الكرام البررة دول مذكورين برضو في مذكورين في عندنا في القرآن الكريم في سورة ايه في سورة عبسة بأيدي سفرة ايه كرام بررة ولذلك ركزوا فيها علشان احنا ان شاء الله بإذن الله في النبي صلى الله عليه وسلم من سنته سورة المطففين سبحان الله نشوف سورة المطففين على انها مهجورة عند الناس بس النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بها في قيام الليل دايما كان عنده حاجة اسمها النظائر او القرائن سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيتكلم عنها بيقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه قرائن او نظائر بيقرن ما بين كل سورتين في ركعه

هو اكتر في نطاق ان لا في نطاق ان الشخص ماشي ما عندوش الالتواء ولا الخيانه. الالتواء او الخيانه احنا دايما حتى لما نحب نقول لواحد نقول له ايه نقول له يا عمي ادخل الباب البيت من بابه ما تدخلوش من شباكه. فدايما اللي بياتي البيوت من غير ابوابها ما بيعملش ايه يا اما هو بيعمل حاجه غلط مش مظبوط يا اما في لون من الايه من الخداع والخيانة. ليه واللقطه الاخرى ان هو ما بيديش الحاجه حقها. انا مثلا ما بيجيش الحاجه من السكه الصح. انا مثلا واحد عايز مثلا اصلح جهاز عندي بدل ما يروح التوكيل مثلا هو يخلص يروح يشوف ايه واحد كده بخمسة جنيه مش عارف فين. يا عم اقتل بيوتها من ايه من اقتل بيوتها من ابوابها كان فيها معنى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى ايه الى اهلها فيها المعنى ده. اقتل بيوتها من ابوابها وكان فيها معنى ان انت ايه ما تجيش من الشباك تعالى من الايه ده في المعنى العام لاقتل بيوتها من ايه من ابوابها. ولذلك حتى قلنا في هذه الايه واقتل بيوتها من ابوابها خلاص اللي هو فكره ان انتوا تقتل بيوتها من ابوابها انت دلوقتي ده حج وطاعه انت ليه بتتصرف في تصرفات الناس اهل الجاهليه ما تدي الامور لاصحابها وتاتي البيوت من اهلها وتتصرف فيه كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم او سيدنا ابراهيم من قبله. فتقتل البيوت من ابوابها ما تتواش من ايه من شبابكها من الناس الجهال ده في معنى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانه الى ايه الى اهلها. والمعنى الثاني كانه معنى الخداع او الايه او الخيانه ماشي. التورع عن الشبهات ومخالفة الهوى وما لا يطمئن القلب إليه القلب السليم ولا تسكن له النفس السوية. ده كده خلاص الحديث واضح بقى كده. البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. الرواية دي عشان الإثم حاجة في صدرك دي رواية تانية حديث تاني ومر علينا الحديث ده احنا بنشرح. البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ولذلك من صفات الأبرار إن هم يلزموا دايما إيه التورع عن الشبهات ومخالفة الهوى وما لا يطمئن القلب للسليم والنفس الايه السوية. طيب وده داخل في نطاق ايه قلنا ده داخل في نطاق الايه الصفاء والتنزه وغير اللي عنده ماشي. طيب الصفة رقم 16 ايوه الشكر قوليا وقلبيا وعمليا. فين الدليل على كده سهل ده في القرآن ماشي يعني مش عايزين شكر منهم عايزين شكر ربنا بس دي اكتر ماشيه في الاخلاص ايوه بس دي عشان شكر في شكر لا بس سهله هي في نفس الصوره في نفس الصوره. الدليل على ان الابرار شاكرين ايوه بس ايه الاول خالص هم توصفوا بايه ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ان اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربوا. اذا الابرار دول هم زي ما جبنا بعدها عين يشرب يا عباد الله. اذا الشكور ده هو البر. اذا الابرار مالهم شاكرين الابرار شاكرين. طيب بعد كده بقى دول اتوصفوا على مدار السوره ان هم الايه الابرار كل شويه ان الابرار الابرار الابرار وهو من الاول سميناهم ايه شاكرين سميناهم شاكرين. اي طالما الشكر جه مطلق خلاص. النقطة اللي بعد كده الاستعانة بالله على البر في كل شيء. دي سهلة برضه بس هنطلع نطاق تاني في السنة. في كل شيء. نفسا كان في سفره ايوه يقول اللهم اسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى. من صفاتهم ان هم مش بقى بيحسوا ان احنا خلاص بقى تم احنا ابرارها بر. لا ده كل ما يتاح لهم فرصة يطلبوا البر يطلبوا الايه البر وزي ما قلنا بيطلبوا لازمه برضو اللي هو الايه التقوى ونسألك البر في سنة هذه الطبع. وصح يعني يقال ان صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في كلام في مقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لمولود قال اللهم بارك لهم فيه واجعله برا تقيا او بارك الله لكم فيه وجعله برا تقيا خلاص ده برضو في سورة الشخص. طب في حاجة تانية بقى فصلنا فيها وكلمنا فيها شوية كده وتوفنا مع الابرار يعني هم مش خلاص احنا ابرار تمام زي الفل لا بيستعينوا بربنا انه قلنا توفنا مع الابرار قلنا يعني ايه احنا نلزم البر طول حياتنا ونكون مع الأبرار ونموت على كده. فده هم اللي من صفات الأبرار ان هم بيعملوا ايه؟ ان هم عندهم دوام الاستعانة بالله ماشي على انهم يكونوا أبرار ماشي، او على البر. وده معنى مهم جدا، وده هيشتمل على الافتقار والانكسار لله في ان يكونوا من الأبرار. ان هو مش بقى مش مفتخر في نفسه، لا لا، هو حتى لو خلاص رغم انه وصل لرتبة انه بر، بس رغم كده كل ما يجي ايه يعني خايف انه ما يموتش بر، انه ما يموتش وسط الأبرار، خلاص خايف من المسألة دي. وفي نفس الوقت هو كل ما تيجي مسألة يسأل ربنا ان يكون ايه فيها من الأبرار. واضح؟ تسعتاشر تمنتاشر ماشي، 20 سبتمبر. عدم الاغترار بكرم الله سبحانه والحياء من بره سبحانه وتعالى. يا ايها الانسان ما غرك بربك الايه الكريم الذي خلق في سواك فعدلك، في قراءه وفي قراءه فعدلك، في اي صوره ما شاء ايه ركبك. بعدها قال ان الابرار ليه لفي نعيم. اذا الابرار هم الصوره العكسيه دي، فالابرار هم احنا في الاخير ذكرنا الحاجات اللي ما ينبغيش انها تكون بقى، اللي هي كانها الحاجات العكسيه للبر، فمنها الاغترار ماشي. الابرار ابعد ما يكونون عن الاغترار، الابرار ابعد ما يكون عن الاغترار. فشوف بقى الروعه هنا، ان هم سبحان الله هم بيحسنوا لغيرهم ويبقوا كرم مع غيرهم، فلما حد يحسن ليهم ويكون كريم معاهم خلاص ما بيغتروش بكرمه وياثروا في حقه، فده سمو فوق السمو ماشي. ما بيغتروش بكرمه ويسيء في حقه. ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك، ما مستحضروا بيته الكريم، مستحضرين كرمه، الذي خلقك ماشي مستحضرين ده، فسواك مستحضرنا، فعدلك او قرأ فعدلك، في اي صورة ما شاء ركبك، مستحضرين كل ده. فكل هذه الصور من احسان الله سبحانه بحمده لهم هم مستحضرنا. عشان كده ما ايه ان الابرار ابعد ما يكون عن الاغترار، ولذلك ربنا قال كلا بل تكذبون بدين وان عليكم لحافظين كرامة كده. وبعدين قال ان الايه الابرار في نعيم وان الفجار، اذن اللي هم الناس اللي بعاد عن الكلام ده هم مين؟ الابرار. خلاص دي حاجه. طبعا هنا عندنا في السوره الاخيره هي مساله اجتناب التطفيف، وكلامنا عنه برضو الابرار ابعد ما يكونون عن الايه عن التطفيف. الابرار بيركزوا جدا ان هم ما يكونوش متطففين، بيركزوا جدا ان هم ما يكونوش ايه ما يكونوش مغترين، ما يكونوش مغترين. طيب ولذلك احنا هنضيف ايه، هنضيف صفه كده، صفه رقم 20 اللي احنا ما كناش قلناها بس عشان كانت محتاجه تشرح، وهي فكره ان هم ايه الابرار ما بيتحايلوش على ترك البر. طيب هي دي صعب تجيب دليل شويه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا أقصد هم ما بيعملوش دي، ما بيجعلوش الله عرضة لأيمانهم أن إيه أن يبروا ويتقوا وصلحوا. احنا قلنا أن الثلاثة اللي في الآخر دول حاجات ما بيعملوهاش ليه بقى؟ أيوة من تعظيمهم لله، ما بيعملوهاش من كذا، بس هم ما بيعملوهاش. فالأبرار في حاجات معينة كده ومركزين عارفين أنها قد إيه وحشة فبيتجنبوها، فمنها دي، منها ان هم يجعلوا الله عرضة لأيمانهم ان يبروا ايوه ويتقوا ويصلحوا بين الناس. وكنا شرحناها وفصلنا فيها، مش هنعيدها تاني، خدنا وقت في شرحها، شرحناها في السلسلة. طيب عشان كده احنا في الاخير بنقول عنهم، بنقول ويرجى لمن اتصف بالصفات السالفة ان يكون من الابرار، وان يطهره الله من الذنوب والاوزار، وما عند الله خير للابرار. دي بقى من الحاجات اللطيفة، ان سبحان الله يعني يكفي بس في الابرار ان ربنا بيقول وما عند الله خير للأبرار. يعني اللي في الدنيا ده حاجة، والنعيم اللي هيلاقوه يكفي. بس انت طبعا ده ما اتكلمناش عنها قضية بقى ما أعده الله للأبرار، وده طبعا عشان هنتكلم عنه في الصورة إن شاء الله بالتفصيل. لكن حقيقة يعني شيء ملفت جدا. يعني اللي في كتير طبعا بتتكلم عن أحوال الأبرار، لكن مقال الأبرار مميز جدا ومبهر جدا. يعني مقالهم في منتهى التميز اللي بقى، يعني حتى احنا مثلا في شوفوا سورة الانسان نص السورة تقريبا في مقالهم، نص السورة في يعني سبحان الله. فوقاهم الله ايه شر ذلك، ولقام بما صبر نظرة